المبحث الثامن عشر: أمثال القرآن. من بدائع الأسلوب القرآني المعجز ضرب الأمثال للناس بقصد إيصال الأفكار المجردة بصورة حسية مرئية يكون لها من الأثر في النفوس والتأثير في العقول ما لا يكون للفكرة المجردة من ذلك. إن الله ذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة عن الأمثال، منها قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا. تعريف المثل: واحد، الأمثال جمع مثل، والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى. اثنان، المثل قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، أي يشبه مضربه بمورده. ثلاثة، المثل الحال والقصة العجيبة الشأن، وبهذا المعنى فسر لفظ القرآن في كثير من آيات، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. أربعة، المثل والمجاز المركب الذي تكون علاقته المتشابهة متى فشى استعماله، والمجاز المركب الذي تكون علاقته المتشابهة متى فشى استعماله، أصله الاستعارة التمثيلية، كقولك للمتردد في فعل أمر: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وضابط المثل وإبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا. طرائق ضرب الأمثال في القرآن: واحد، طريقة التشبيه الصريح، كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. اثنان، طريقة التشبيه الضمني، كقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إذ ليس فيه تشبيه صريح. ثلاثة، ما لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة، كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، فقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، قد سماه الله مثلا وليس فيه استعارة ولا تشبيه. أنواع الأمثال في القرآن: واحد، الأمثال المصرحة، هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، وهي كثيرة في القرآن، نورد منها ما يأتي. قوله تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. ففي هذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين، مثلا ناريا في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما في النار من مادة النور، ومثلا مائيا في قوله: أو كصيب من السماء لما في الماء من مادة الحياة. اثنان، الأمثال الكامنة، هي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معاني رائعة في إيجاز يكون لا وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها. ومن أمثلة ذلك: واحد، ما في معنى قولهم: خير الأمور الوسط، قوله تعالى في البقرة: لا فاقد ولا بكر عوان بين ذلك. اثنان، ما في معنى قولهم: ليس الخبر كالمعاينة، قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، 3. ما في معنى قولهم كما تدين ددان، قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. 4. ما في معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، قوله تعالى على لسان يعقوب قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. 3. الأمثال المرسلة هي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه، فهي آيات جارية مجرى الأمثال. ومن أمثلة ذلك ما يأتي: الآن حصحص الحق، ليس لا من دون الله كاشفة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أليس الصبح بقريب، لكل نبأ مستقر، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله، قل كل يعمل على شاكلته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كل نفس بما كسبت رهينة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، كل حزب بما لديهم فرحون، ضعف الطالب والمطلوب، لمثل هذا فليعمل العاملون، لا يستوي الخبيث والطيب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اختلاف العلماء في حكم استعمال الأمثال المرسلة استعمال الأمثال. 1. رأى بعض أهل العلم أنه خروج عن أدب القرآن، لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل يتدبر فيه ثم يعمل بموجبه. 2. رأى آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد، كأن يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله فيقول لكم دينكم ولي دين. فوائد الأمثال: 1. الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الإنسان، الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل. 2. الأمثال تكشف عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر. 3. الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة. 4. المثل يضرب للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس. 5. المثل يضرب للتنكير، حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس. 6. المثل يضرب لمدح الممثل. 7. المثل يضرب حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس. 8. الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع. ضرب الأمثال بالقرآن: إن العلماء يكرهون ضرب الأمثال بالقرآن، ولا يرون أن يتلو الإنسان آية من آيات الأمثال في كتاب الله عند شيء يعرض من أمور الدنيا، حفاظا على روعة القرآن ومكانته في نفوس المؤمنين. قال أبو عبيد: وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح جئت على قدري يا موسى، فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه قول ابن شهاب الزهري: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: يقول لا تجعل لها نظيرا من القول ولا الفعل.